تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. بركة الله، درسنا إن شاء الله لهذا اليوم هو درس محك، كما قلنا هو درس بعنوان المعرب والمبني، المعرب والمبني، لأن القواعد والنحو كله يقوم على هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الشيطان ونزغات الشيطان، اللهم نقي سرائرنا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. قبل أن نغوص في مسألة الإعراب والبناء، أو نلج باب المعرب والمبني، علينا إن شاء الله نمهد قلب حتى يستقيم بنا الأمر، نمهد بهذا الإرهاف. ماذا لو كنا نجلس جميعا كما نحن الآن في هذه الغرفة، ولكن ليست غرفة افتراضية مثل هذا البرنامج، ولكن في غرفة حقيقية، لو كنا نجلس في غرفة حقيقية جميعا وكنا نتناقش، أو يجمعنا حوار رائع وجميل وهادئ حول الثقافة والحياة، وفجأة سقط علينا السقف، ونعوذ بالله من سقوط السقف، ولكن الله سلم ونجونا جميعا بحفظه ورعايته. الآن ألا نتساءل عن سر سقوط السقف، ونتساءل أيضا ما هو السبب الذي جر إلى سقوطه هكذا؟ حقيقة ستقوم الدنيا وتقعد من جراء تساؤل أو تساؤلاتنا، وسنجد أيضا مبررات لهذا السقوط. فقد يقول أحدنا ربما سقط السقف نتيجة عوامل الزمن، فالسقف قديم، ويعلق آخر يقول لعل منشئ البناء لم يخلص في عمله فحان أجل السقف فتداعى علينا. وهكذا نجد تلك التساؤلات في أبسط سلوكياتنا. ويصدق الحال على الكلام العربي، إذ لا بد من أن نتساءل عن سبب رفع كلمة أو نصبها. ما السبب في الرفع أو النصب؟ ما العامل؟ ما الأثر الناتج؟ سياق مثل أكل محمد التفاحة، أكل محمد التفاحة، لابد من سبب ارتفع من جرائه محمد، ولابد من سبب انتصبت به كلمة التفاحة. فلكل سبب مسبب، ولكل صنعة صانع. فكما أن هناك سببا لسقوط السقف، فثمة سبب للرفع والنصب والجر والإعراب برمته. العلماء جزاهم الله خيرا، والنحويون حينما تأملوا الكلام العربي بأقسامه التي اتفقنا عليها، وقلنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، قلبوا في هذا الكلام، أو قلبوا في الأسماء والأفعال والحروف، ووجدوا بعض الكلمات تلتزم حالة واحدة دون تأثر بالعوامل الطارئة عليها، فاصطلحوا على تلك التي تتأثر بالعوامل فتتغير أواخرها تبعا لمقتضى تلك العوامل بمصطلح المعرب، كما اصطلحوا على تلك التي لا تتأثر بالعوامل ولا تتغير أواخرها باختلاف العوامل بمصطلح المبني. إذن أمامنا مصطلحان، الإعراب ويقابله البناء، الإعراب والبناء. فالكلمة التي تتغير أواخرها نتيجة العوامل تسمى المعربة، هذه كلمة معربة. أما التي لا تتأثر بالعوامل وتلتزم حالة واحدة تسمى المبنية. إذن المعرب، ما هو تعريف المعرب وما هو تعريف المبني؟ المعرب هو ما يتغير آخره لتغير موقعه من الجملة، أو بسبب العوامل الداخلة عليه، هذا المعرب. أما المبني فهو ما يثبت، ومنه أخذ البناء، البناء ثابت ساكن لا يتحرك. إذن المبني ما يثبت آخره على حالة واحدة في جميع التراكيب، أينما وقعت الكلمة المبنية فإنها تلتزم حالة واحدة لا نجدها متغيرة. أما الكلمة المعربة فإنها تتغير من رفع إلى نصب إلى جر بتأثير العوامل عليها، فهي إذن تظهر عليها هذه التغيرات فنسميها معربة. إذن الكلمة التي تظهر عليها هذه التغيرات نسميها معربة، أما الكلمة التي تلتزم حالة واحدة مهما دخلت في سياقات أو جمل أو تعبيرات فإنها تسمى المبنية. كما نعود نقول العلماء أنفسهم حينما قلبوا في هذا الكلام وجدوه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. بدأوا بالحروف فوجدوا أن الحرف مبني أبدا، كل حرف مبني، كل حرف مبني، وهذه قاعدة نضعها في أذهاننا، بمعنى أن الحروف مبنية لا تتغير أواخرها أبدا، فهي تؤثر ولكنها لا تتأثر بنفسها، هي تؤثر إذن فيما تدخل عليه، ولكن هي نفسها هذه الحروف مبنية تظل على حالة واحدة من البناء في أي تركيب في أي سياق في أي جملة في أي تعبير. إذن هذه قاعدة أولى، وهذا القسم الأول من أقسام الكلام. إذن الحروف مبنية، هذه قاعدة. ثم حينما قلبوا أيضا في الكلمات وجدوا الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، يعني هناك أسماء معربة يظهر عليها التغير في أواخرها بسبب العوامل الطارئة عليها، وهناك أسماء تلتزم حالة واحدة. ثم أيضا حينما نظروا إلى الفعل وجدوه كذلك، هناك أفعال تلتزم حالة واحدة وهناك أفعال تتغير بتغير العامل عليها. إذن الآن نتفق على أن الإعراب والبناء أو الإعراب بصفة عامة يختص بالأسماء والأفعال. لماذا؟ لأن الاسم منه معرب ومبني، والأفعال منها ما هو مبني ومعرب، أما الحروف فكلها مبنية. إذن هذه قواعد أو أولى القواعد التي يجب علينا أن نضعها في أذهاننا. لا بأس بمراجعة بسيطة لهذا، نقول أن الحروف كلها مبنية، الحرف مبني أبدا، أي حرف سواء كان حرف عطف، حرف قسم، حرف جر، حرف شرط، أي حرف هو مبني، هذه قاعدة. إذن ارتحنا من موضوع الحرف الآن، بقي عندنا اسم فعل. طيب ماذا نعمل؟ نقول الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، طيب الفعل منه أيضا ما هو معرب ومنه ما هو مبني. إذن موضوع الإعراب ومدار الإعراب يدخل في الاسم والفعل فقط، أما الحرف فلا يدخل معنا في موضوع الإعراب لأنه مبني أبدا. نأخذ هذا التطبيق. رسم الفنان لوحة، ونرجو أن لا يتحرك النص، نبقي على ما يكتب فقط. رسم الفنان لوحة، هذه الجملة الأولى. قابلت الفنان في المعرض، هذه العبارة الثانية أو الجملة الثانية. الجملة الثالثة، سلم الجمهور على الفنان. نعيد مرة أخرى، رسم الفنان لوحة، قابلت الفنان في المعرض، سلم الجمهور على الفنان. وأنا أتعمد أن أنطق، لماذا؟ لأن هناك تسجيل لا يراه أو لا يرى السامع هذه الكلمات، فلذلك يستمع إن شاء الله من خلال هذا التسجيل. الآن انظروا معي، الكلمة المشتركة هنا هي الفنان في السياق الأول وفي السياق الثاني وفي السياق الثالث. نجد الفنان هنا بضمة، ثم نجده تغير في الفنان في الجملة الثانية بالفتحة، ثم نجده الآن مجرورا في السياق الثالث. طيب نسأل نفسنا الآن، نسأل أنفسنا، هل هذه الكلمة معربة أم مبنية؟ طالما أنها تغيرت فنتفق إذن على ماذا؟ هيا بنا نرهف الآن، نتفق طالما أنها تغيرت بهذا الشكل الذي ترون، إذن نقول عنها أو نصفها بأنها مبنية أم معربة؟ جميل، ممتاز جدا، أحسنتم كلكم، هي معربة، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز، إرهاف رائع. إذن الحمد لله الآن اتكأنا وعرفنا أن هذه الكلمة معربة بدليل تغير أواخرها، كانت مرفوعة ثم انقلبت إلى منصوبة ثم جاءت مجرورة. ما الذي أثر عليها؟ العامل أو نظرية العامل التي تقوم عليها أو يقوم عليها النحو العربي. نعود إلى موضوعنا مرة أخرى ونجعل التطبيق أو نعم العوامل سارية، نعيد الأمثلة مرة أخرى ونبقي عليها أيضا في النص بارك الله فيكم. رسم الفنان لوحة، قابلت الفنان في المعرض، سلم الجمهور على الفنان. نعم ننتظر الكتابة، هي مكتوبة سلفا فلو ننسخ ونلصق. نعم جميل، نبقي على هذا. إذن نجد الاسم الفنان متغيرا فجاء مرفوعا في السياق الأول، رسم، ولا بأس بالإعراب بسرعة، نقول رسم فعل ماض مبني على الفتح، وانظروا قلت مبني لأن الفعل من الفعل منه ما هو مبني ومنه ما هو معرب. إذا رسم فعل ماض مبني على الفتح. الفنان، وهذا ما يعنينا وما يخصنا الآن، الفنان. إذا سألنا من الذي رسم، من الفاعل؟ الفاعل هو الفنان، فالفنان فاعل في وظيفته النحوية، فاعل، والفاعل دائما مرفوع، فنقول فن الفنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما الذي أثر عليه وجعله هكذا؟ العامل، وهو الفعل رسم. إذن الفعل يؤثر في الفاعل، هذه نقطة. إذن الفعل يؤثر في الفاعل فيجعله مرفوعا. طيب الفنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لوحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي أثر على المفعول به بهذا النصب الآن؟ أيضا الفعل، الفعل له تأثير عجيب، يؤثر في الفاعل فيرفعه ويؤثر في المفعول فينصبه. إذن النقطة الأولى، الفنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل جدا. السياق الثاني، قابلت الفنان في المعرض، نسأل أنفسنا حتى نخرج بدلالة ومعنى، من الذي قابل؟ أنا الذي قابلت. قابلت من؟ إذن أنا الفاعل، طالما أنا قابلت فأنا الفاعل. قابلت من؟ قابلت الفنان. إذن الفنان وقع عليه فعل الفاعل فهو ماذا؟ فهو مفعول به، فنقول الفنان مفعول به، والمفعول به دائما منصوب، المفعول به دائما منصوب، فنقول الفنان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من الذي أثر عليه؟ الفعل قابل، الفعل قابل. نرجع الآن إلى المثال الثالث والأخير، سلم الجمهور على الفنان. سلم فعل ماض مبني على الفتح، الجمهور فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. على هذا الحرف الآن مبني لا يتأثر ولكن يؤثر على ما يدخل عليه، فنقول على حرف جر، الاسم الذي بعده يكون اسما مجرورا بحرف الجر، فنقول الفنان اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. ما الذي أثر عليه هذا الجر؟ كما قلنا على، ونحن قد تناولنا أن من علامات الأسماء قبول حرف الجر أو قبول الجر، جميل جدا. إذن نجد الآن الفنان متغير، جاء مرفوعا ثم جاء منصوبا ثم جاء مجرورا بتأثير العوامل، فنتفق إذن ونأخذ هذه القاعدة بأنه معرب. قابلت فعل وفاعل، قابلت فعل وفاعل، فنقول قابل أو قابلت، وأخذ هكذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء الفاعل أنا الذي قابلت، لكن تاء هذه ضمير، تسمى التاء هذه ضمير، والضمير اسم يحل محل الاسم، نعم يحل محل الاسم الظاهر ويكون مثله. فنقول الآن اختصارا، قابلت فعل وفاعل، إن أردنا التفصيل نقول قابلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، ثم نكمل الإعراب. نجد أيضا الفعل في السياقات التالية التي سنكتبها الآن أيضا نجده متغير، نكتب هذه الآن، يفتح الولد النافذة، يفتح الولد النافذة. هذا السياق الأول. لم يفتح الولد النافذة. نعم، السياق الأخير، لن يفتح الولد النافذة. إذن نعيد، يفتح الولد النافذة، لم يفتح. نعم هو يفتح، ولكن نضع السكون لعلة أنا أريدها الآن، لا مشكلة، المهم نعرف أنه فيها سكون، ولكن حرك هذا التسكين لالتقاء الساكنين. طيب، السياق الأخير، لن يفتح الولد النافذة. الآن الكلمة المشتركة في هذه السياقات، طبعا انظروا، الولد هو مشترك، وأيضا النافذة مشتركة طبعا، والولد أيضا أو يفتح هذا الفعل مشترك. طيب نأخذ يفتح. يفتح نجد أنه في السياق الأول جاء مرفوعا، فنقول في إعرابه، طبعا إذا كان مرفوعا هكذا كما ترون، ثم متحركا بالسكون مثلا في السياق الثاني، ثم جاء مفتوحا أو منصوبا هكذا كما رأيتم يفتح، نتفق على أنه معرب هذا الفعل أم مبني؟ ماذا نقول؟ هو معرب أم مبني؟ هيا أرهفوا معي. نعم، جميل، أحسنتم. إذن هو معرب. لماذا معرب؟ لأنه ظهرت عليه أو ظهر آخره التغيرات بتأثير العوامل الداخلة عليه. جميل جدا، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعيد إذن الأمثلة مرة أخرى، فنقول يفتح الولد النافذة، لم يفتح الولد لن يفتح الولد النافذة. جميل، أحسنت، بارك الله فيك. نعم هو معرب. جميل، نعم هو ليس معربا بتغيير مكانه، وإنما معربا بتأثير العامل عليه. نعم أحسنتي، بارك الله فيك. إن ننظر الآن، يفتح حينما نتناولها إعرابيا، طبعا كما تعرفون الجملة، وهذه نقطة نضعها في أذهاننا إن شاء الله، الجملة في النحو العربي جملتان، جملة فعلية وجملة اسمية، جملة فعلية وجملة اسمية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، مثل هذه الجملة، يفتح الولد النافذة، هذه جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بالفعل، لأنها بدأت بالفعل يفتح. طيب هذه نقطة. الجملة الثانية هي الجملة الإسمية، هي التي تبدأ باسم، هي التي تبدأ باسم. ولكل جملة من هاتين الجملتين لها مكونات نضعها في أذهاننا. نعم، الجملة الإسمية مكوناتها مبتدأ مباشرة، أما الجملة الفعلية ففعل وفاعل، فعل وفاعل. إذا عرفنا هذه النقطة يسهل علينا الإعراب، يسهل علينا الإعراب، ونتناول كل جملة كما يقولون بحرفية رائعة وبجمال وتذوق، إذا عرفنا هذه المكونات. على سبيل المثال، إذا كنا على مائدة ثم وجدنا طبقا، هذا الطبق يفتح النفس، وحينما ينظر الإنسان إلى هذا الطبق المليء بالطعام فإنه يرتاح، لأن العين تشبع أيضا وتتلذذ بالنظر. وحينما يسأل أيضا يقول ما مكونات هذا الطبق، يقول مكوناته كذا وكذا وكذا. إذن الآن حينما يغوص في الأكل فإنه يغوص بشهية مفتوحة. لماذا؟ لأنه عرف المكونات، لم يجهل هذه المكونات. ولكن لو وضعنا أمامكم طبقا مجهولا فلن تأكلوا منه، تتحسسوا، تتوجسوا، تقولون ما به، ماذا فيه، ما مكوناته. إذن لن تدخلوا في هذا الطعام أو لن تباشروا أكله. لكن لو عرفنا مكوناته فإننا بسرعة نهب فيه ونغوص ونأكل حتى التخمة. طبعا هذا على سبيل الطرفة فقط. نعود مرة أخرى فنقول أن اسمية، والجملة الثانية تسمى الجملة الفعلية. الجملة الإسمية هي التي تبدأ بالاسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل. الجملة الإسمية مباشرة مكوناتها فعل وفاعل، أما الجملة الفعلية، عفوا، الجملة الإسمية مبتدأ وخبر. نعود فنقول الجملة الإسمية التي تبدأ باسم فهي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، أما الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل فالمكونات فيها فعل وفاعل. إذا عرفنا هذه المعطيات فإن الإعراب يسهل معنا، ونكون بمنتهى الجمال مع موضوع التناول الإعرابي. نعود فنقول الأمثلة التي وضعناها مؤخرا، يفتح الولد النافذة. اكتبيها مرة أخرى: كتب الله أجرك وأجر من تعاون وأجر من حضر. نعم، انظروا إلى السياقات. يفتح، فالجملة ماذا؟ حتى يعني فقط نبرهن على موضوع الإعراب الآن، نقول يفتح الجملة عندنا هنا الأولى، هذه الجملة جملة فعلية لأنها بدأت بالفعل يفتح، فطالما أنها جملة فعلية فمكوناتها الفعل والفاعل. ثم ننشئ الآن الأسئلة. يفتح، نقول يفتح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة للتجرد. ما معنى التجرد؟ التجرد أنه لم يدخل عليه عامل النصب ولا عامل الجزم، إذا هو جاء متجردا من النصب والجر، فلذلك جاء مرفوعا، جاء مرفوعا، فنقول يفتح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة للتجرد. طيب نسأل الآن: من الذي يفتح؟ من الذي فعل الفعل؟ الولد. فنقول الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب نسأل أيضا: ماذا فتح الولد؟ فتح النافذة، فالنافذة وقع عليها فعل الفاعل فهي مفعول به، فنقول النافذة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن عرفنا الآن يفتح، هنا الآن ضمة، إذن معناه أنه معرب. انظروا إلى لم يفتح، انقلب من الضم إلى ماذا؟ إلى السكون. ما هو السبب؟ السبب هو دخول الجازم لم عليه، فنقول لم جازمة ناهية جازمة أو نافية جازمة. نعم، نافية جازمة، فنقول لم نافية جازمة يفتح، نقول في إعرابه فعل مضارع مجزوم بلم، العامل مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإذا كان مضموما ثم جاء ساكنا. ما الذي جعله هكذا؟ لأنه معرب، لأنه معرب تأثر بالعوامل ثم ظهرت عليه أثر العامل من ضمة إلى سكون، أيضا الآن إلى فتحة. حينما نقول لن يفتح، لن ناصبة، نقول لن ناصبة تنصب الفعل المضارع، وهذه من النواصب التي سوف نتناولها إن شاء الله، فنقول يفتح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. إذن الآن ضمة سكون فتحة. لعل أحدكم يقول: أين الجر؟ الفعل لا يجر. عندنا علامات إعراب، علامات الإعراب الرئيسة أو الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه أربع علامات، هذه أربع علامات، انظروا معي، هذه أربع علامات إعراب، وهذه الأربع علامات الإعرابية تسمى علامات إعراب أصلية، علامات إعراب أصلية. الآن أنتم في الجغرافيا تعرفون أن هناك جهات أصلية، أليس كذلك؟ الجهات الأصلية هي ماذا؟ هي الشمال ثم الشرق ثم الغرب ثم الجنوب، هذه الجهات الأصلية. كذلك الإعراب عندنا هنا الآن أصلي، عندنا ضمة فتحة كسرة سكون. ثم في الجغرافيا أيضا هناك جهات فرعية، وهي الشمال الشرقي أو الشمال الغربي. طيب نقول ونعيد مرة أخرى، الله المستعان، نقول هناك علامات إعراب أصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ثم هناك علامات إعراب فرعية سوف نتناولها في مضانها وفي مكانها إن شاء الله، لكن نقارن بينها وبين الجهات الأصلية في الجغرافيا، وهي شمال شرق غرب جنوب، كذلك هناك جهات فرعية تعرفونها. إذن أين وصلنا بالضبط؟ أنا انقطعت بي السبل حقيقة من تبلبل الصوت أنه عاد ولم يعد. أين وصلنا؟ نعم، إلا، نعم، نعم، بلى، ممتاز، نعم، جميل جدا. إذن هو هو، نعم، الفنان هو هذا، جميل جدا. نعم، تكون بدلا، تكون بدلا من هذا، والبدل يتبع المبدل منه، وهذا سوف نأخذه ونتعرض له في موضوع البدل إن شاء الله بحول لله وقوته. طيب طالما نحن متفقون الآن على أن الفن هو نفسه من السياق علاقات. بارك الله فيك، أظن وصلت إليك إن شاء الله يا سديم. نلغي الفنان من السياقات الآن، فنقول رسم هذا لوحة، قابلت هذا في المعرض، سلم الجمهور على هذا. نعم، أريدها بهذه الطريقة إن شاء الله حتى يتعرف من حضر معنا إلى موضوع البناء هنا. رسم هذا لوحة، قابلت هذا في المعرض. جميل جدا ورائع. نبقي الآن على ما كتبت الأخت سديم هنا، وانظروا معي، انظروا معي الآن. رسم هذا لوحة، نحن قلنا هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية مكوناتها فعل وفاعل. طيب الآن انظروا معي، لا مشكلة في هذا يا باجونيد، لا مشكلة في هذا، هذه من السياقات. مجرد أن تقول فنان فلا يرتبط في دماغك الحمار الوحشي، وإنما يرتبط في دماغك الفنان التشكيلي، يعني مع احترامي الشديد لللفظة. طيب نعود فنقول رسم هذا لوحة، قابلت هذا في المعرض، سلم الجمهور على هذا. نعم، الجملة رسم هذا لوحة نقول فيها جملة فعلية مكوناتها فعل وفاعل. طيب من الذي رسم اللوحة؟ هو هذا، فنقول هذا هو فاعل، أليس كذلك؟ هو فاعل في هذا السياق. قابلت هذا، أنا الذي قابلت، قابلت من؟ قابلت هذا، فهذا وقع عليه فعل الفاعل. طيب سلم الجمهور على هذا، إذن معناه أنه سبق بحرف جر فيأتي مجرور. جميل جدا، لكن لا يقع فيه الإعراب مباشرة. لماذا؟ لأنه مبني. انظروا هذا هذا هذا في هذه السياقات الثلاث جاء ملتزما حالة واحدة، لم يتغير، لا تظهر عليه الحركات هنا ولا يظهر عليه أنه متغير، أليس كذلك؟ فمعناه أن هذا ماذا؟ مبني أم معرب؟ مبني أم معرب؟ نعم بلى بلى، مبني. جميل، إذن هو مبني. لماذا مبني؟ لأنه لم تظهر عليه لم تظهر عليه أو لم يظهر عليه تغير بسبب العوامل، هو تأثر بالعوامل لكن لم تظهر عليه التغيرات كما ظهرت على الولد وكما ظهرت على الفعل يفتح. جميل جدا، نعيدها مرة أخرى بارك الله فيك، نعيدها مرة أخرى لنتعرف كيف يبنى هذا الاسم وكيف أيضا نتناوله إعرابيا. انظروا، اتفقنا على أن هذا فاعل، لكن لا نقول فاعل مباشرة مثل ما قلنا في الفنان، نقول هنا هذا. طبعا هناك تفصيل في الإعراب، يأتي أحد فيقول الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة، ومن يأتي فيقول هذا اسم إشارة كاملا فلا مشكلة، نقول هذا إشارة مبني. انظروا إلى كلمة مبني في الإعراب، اسم إشارة مبني. على ماذا مبني؟ على السكون. ثم نواصل الإعراب فنقول في محل رفع فاعل. نعم الحروف كلها مبنية، ولا يعني أي حرف تجدينه في أي سياق يكون فهو مبني أبدا ويخرج عن دائرة الإعراب، فنسقطه تماما من دائرة الإعراب، يكون مبنيا أبدا. شغلنا إذن هو الفعل والاسم، لأنه من الأسماء ما يكون معرب وما يكون مبني، ومن الأفعال أيضا ما يكون معرب وما يكون مبني. نعيد فنقول هذا اسم إشارة مبني على السكون. إذن هنا بني على السكون، ثم نواصل في محل رفع فاعل. نعم وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن أبا دلال. هذا البيت من ألفية ابن مالك رحمه الله، ويتحدث عن موضوع البناء والإعراب، يقول وكل حرف مستحق للبناء. شوفوا هذه قاعدة الآن، يقول وكل حرف مستحق للبناء، يعني أي حرف فهو مبني أبدا، والأصل في المبني أن يسكن، هذا أصل في موضوع البناء. هنا طبعا يخرج عن الأصل كثيرا، فنقول المهم هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا في السياق الأول. طيب كيف نتعامل معه في السياق الثاني؟ نقول أيضا هذا اسم إشارة مبني على السكون، ولكن ليس في محل رفع فاعل، وإنما في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. أين ذهبت اللوحة؟ نعم نقول هذا الثاني في قابلت هذا في المعرض اسم إشارة مبني أيضا على السكون كما هو الحال في السياق الأول، لكن مختلف من ناحية أن يكون في محل، يكون هنا في محل نصب مفعول به، لأننا متفقين أنه وقع عليه فعل الفاعل. سلم الجمهور على هذا، نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. أرأيتم الآن كيف يكون المبني؟ أحسنتم. إذن تأملنا الآن أنه رغم اختلاف مواقعه، اسم الإشارة هذا رغم اختلاف مواقعه من الفاعلية إلى المفعولية إلى المجرورية، إلا أنه لم يتأثر بعوامل الرفع أو النصب أو الجر، فجاء ملتزما حالة واحدة هي السكون، لذا هو مبني في تلك المواقع إذ لم تتغير أواخره بتغير العوامل عليها وتأثير العوامل عليها، فيكون نقول في سياقه ماذا؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر كما يتطلب موقعه من الإعراب. وكذا أيضا الفعل يكون معربا ويكون مبنيا، يكون معربا ويكون مبنيا، وإن شاء الله سوف نتناول موضوع الأفعال هذه بطريقة رائعة ومفصلة في حينها. إذن الإعراب وهذه القاعدة نضعها في أذهاننا، ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، والكلم بمعنى الكلمات، الكلم بمعنى الكلمات، إلا أن هناك فرق من نواح دلالية أو من نواح معنوية. فنقول الإعراب وهو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها. نعم، هذا هو الإعراب. نقول الإعراب وهو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها. جميل جدا، متفقين وفهمنا هذا المنصوص عليه في آخر شيء في لوحة النص هنا؟ هل فهمتم شيئا في هذا؟ تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ نعم، جميل جدا، ممتاز، الحمد لله رب العالمين. نعم، جميل ورائع. إذن هذا ما نريد أن نؤسسه حتى ننطلق إن شاء الله. كيف الجملة تجمع بين الإعراب والبناء؟ لم أفهم السؤال لجين، لم أفهم السؤال، أو لينين أو جينين. هذه الجملة ما بها؟ يعني تقصدين أن الكلمات تكون مبنية على حسب سياقها، إن كانت الكلمة معربة فأعربيها، وإن كانت مبنية فأجريها على موضوع البناء. نعم، هذا مبني والفنان معرب، نعم لا بأس. انظري الآن، نقول مثلا أنا فهمت ما تقولين، يعني كأنك تقولين لو قلنا رسم هذا الفنان لوحة، نعم يكون هذا هو الفاعل كما اتفقنا، وهذا الفاعل يكون في محل رفع فاعل لأنه مبني، الفنان بدل منه والبدل يحل محل المبدل منه، كأننا نقول بدلا نقول رسم الفنان لوحة، من قال رسم الفنان لوحة فهو فيكون الفنان بدل، ولكن ليس مبني هنا بل مرفوع لأنه معرب، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل وصل جنين؟ هل وصل ما أردت من هذا السؤال؟ هل وصل إليك إن شاء الله؟ نعم، جميل جدا، الحمد لله رب العالمين. طيب، إذا نعيد مرة أخرى آخر شيء كتبناه، وهو تغيير الإعراب تغيير أواخر الكلم أو الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها. جميل جدا، هذه الآن هل انتبهنا لها جيدا؟ هل هناك سؤال فيها؟ نعم، نقف برهة حتى يعني نتواصل إن شاء الله. نعم، جميل جدا، ممتاز ورائع، ممتاز ورائع. طيب انظروا معي الآن إلى إضافة يسيرة الآن. Sunrise، أنت تدعو علي ولا تدعو لي، تقول لا جزاك الله خيرا، فهذه من الظواهر الكتابية، يعني حينما نكتب مثلا بالذات في الكتابة، في النطق ربما يتلمس المعنى، يعني حينما تقول لأحد لا تقف قليلا فتقول جزاك الله خيرا، لكن حينما تقول لا جزاك الله خيرا فأنت تدعو علي ولا تدعو لي، فبارك الله فيك. نضع فاصلة في الكتابة، وهذه من أهمية علامات الترقيم، رائعة تكتب. علامات الترقيم تعرفونها، هي الفاصلة، وهي علامة الاستفهام وعلامة التعجب والنقطتان الرأسيتان ونقاط الحذف، وهذه علامات الترقيم رائعة لأنها توضح المعنى، توضح المعنى. الآن معذرة، أنا لا يعني أحاسب من الذي كتب أولا. سانرايز كتبت هذا، أو سانرايز كتب هذا، نعم أنا لا أحاسبه، وإنما من باب اقتطاف المعنى لأننا نريد الإفادة فقط، فأنا لا أحاسبه على ما كتب وإنما من باب الطرفة. فأقول أنه علامات الترقيم مهمة جدا للكاتب شيئا، فإنه لابد أن يضع هذه العلامات ليوضح المعاني حتى من يتلقى لا يتوهم كما توهمت أنا. أنا الآن توهمت حينما قرأت هذه الجملة، فقلت ماذا؟ قلت أوه إنها تدعو علي، نعم إنها تدعو علي، فلذلك لابد إذن أن نوضح أن علامات الترقيم مهمة جدا. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. طيب نعود فنقول هناك إضافة، أخت سديم بارك الله فيك، نكتب مرة أخرى ولكن بإضافة بسيطة. نعم، الإعراب تغيير أواخر الكلمات لاختلاف، تذهب اللوحة. نعيد بالإضافة هذه التي نريد الآن، نقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الإضافة نقول لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، نكتبها الآن حتى تتضح المسألة إن شاء الله. نعم أيوب، جميل، أحسنتي، بارك الله فيك. نبقي الآن على هذا الموضوع. عرفنا الآن أن المعرب هو الذي تتغير أواخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. يقول واحد من الناس مثلا أخي الكريم كلمة الفتى هنا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لعل أحد يأتي فيقول الفتى الآن كيف أتعامل معه الآن؟ تقول معرب. طيب معرب، أنا أعرف أن المعرب هو الذي تظهر عليه الأواخر هذا التغير، تظهر عليه الفتحة وتظهر عليه الضمة وتظهر عليه الجرة الكسرة عفوا، فأين هي الآن الفتى؟ لا نستطيع مثلا حينما نقول جاء الفتى، هل نقول جاء الفتى؟ لا يمكن. قابلت الفتى، سلمت على الفتى، لا يمكن أن ننطق بهذه الحركات. فلذلك إعرابه هنا هو معرب بلا شك، لكن إعرابه تقديري، إعرابه تقديري. منع من ظهوره مانع، منع من ظهوره مانع. ما هو المانع؟ المانع هو الألف، المانع هو الألف. الآن هذه الألف في آخر كلمة الفتى جعلت هناك مانع من نطق هذا طيب لا بأس، طيب إن شاء الله على بركة الله. فنقول الآن قابلت الفتى، سلمت على الفتى، جاء الفتى. الآن متى نقول؟ طبعا هناك تعذر من نطق هذه الحركات على أواخر كلمة الفتى، هو معرب بلا شك. فنقول كيف؟ نقول في إعرابه جاء الفتى أولا، جاء الفتى، الذي جاء هو الفتى، فنقول الفتى فاعل، ولم نقل مبني الآن، فاعل مرفوع معناه أنه معرب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل جدا. ربما يأتي أحد يقول أين الضمة؟ أنا لا أرى ضمة ولا يمكن أن أنطق بها، فنقول منع من ظهورها التعذر. متى يكون التعذر؟ التعذر يكون إذا كان الاسم أو الفعل منتهيا بألف، منتهيا بألف، هنا يتعذر النطق ويثقل علينا النطق إن كان الاسم فيه واو أو ياء، وكذلك الفعل، وكذلك الفعل. إذن التعذر يكون في الألف والثقل يكون في الواو والياء. نعم الفعل إن كان معتلا بالألف فإنه يتعذر، أما إن كان منتهيا بواو أو مثل يدعو أو منتهي بياء مثل يبكي فإنه في هذه الحالة يكون ثقيلا في النطق، الثقل هو الذي يمنع ظهور الحركة عليه. إذن الآن الإعراب هنا تقديري وليس ظاهر. إذن كما نعود فنقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، كما تعاملنا معها لفظا في جاء الولد، قابلت الولد، مررت بالولد، ظهرت ظاهر الآن. ويمكن أن يكون الإعراب تقديري إن منع من الذي جاء في كلمة الفتى، الفتى معتل هنا كأنه معتل ونقول مقصور، لكن في الأفعال نقول معتل. نعم في الأفعال نقول معتل بالألف والواو والياء، أما في الأسماء فنقول منقوص ومقصور. طيب الآن إن كان بهذه الحروف في أواخره فإنه لا تظهر عليه الحركات وإنما تقدر عليه الحركات. إذن الإعراب التقديري ما هو؟ هذا شرحه أو هذا تعريفه. الإعراب التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع، هو ما يمنع من النطق به مانع. نعم الإعراب نعيده، الإعراب التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع للتعذر أو الاستثقال. هناك أيضا ما يسمى بالمناسبة، هناك أيضا ما يسمى بالمناسبة. ما هي المناسبة؟ المناسبة تكون في الكلمة التي فيها ياء المتكلم، التي تكون فيها ياء المتكلم. انظروا معي إلى موضوع المناسبة الآن. والاستثقال الثقل يعني عرفناه، بقي عندنا المناسبة. انظروا إلى هذا المثال، نقول جاء نعم جاء صديقي، نعم كتابي، أخي، صديقي، ممتاز بشير، نعم لانشغال المحل بالحركة المناسبة. نعم لأننا لا نستطيع نطق هذه الضمة، فلا يمكن أن نقول جاء صديقي، وإنما نقول جاء صديقي، الكسرة هنا جاءت مناسبة للياء، فلذلك نقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. لا لم تفهم، جميل جدا، أنا سأوضح الآن. الآن المناسبة تكون في ماذا؟ في مثل ونحو كتابي وأخي، صديقي. الآن كتابي هذه في نهايتها يا تخص المتكلم، نعم ها أنا ذا أعيد إن شاء الله، نقول كتابي الآن فيه ياء المتكلم التي تخصني أنا، يعني هذا الكتاب يخصني أنا، وهذا أخي يخصني أنا، وهذا صديقي يخصني أنا. الياء هذه ياء المتكلم. طيب إذا كانت الكلمة فيها ياء المتكلم نحو كتابي، أقول كتابي رائع أو كتابي مفيد. نحن نعرف أن هذه الجملة كتابي مفيد جملة اسمية، الجملة الاسمية ما بها؟ مكوناتها مبتدأ وخبر، فنقول كتابي مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع، فنقول كتابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، أو ضمة مقدرة ماذا؟ على ما قبل ياء المتكلم، على ما قبل ياء المتكلم. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل، المحل هذا اشتغل بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. نحن نعرف أن الألف تناسبه الفتحة، والواو تناسبه الضمة، والياء تناسبه الكسرة، فلذلك انشغل المحل بحركة مناسبة لهذه الياء التي هي ياء المتكلم. نعم فلذلك نقول انظروا إلى هذه الكتابة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المناسبة لياء المتكلم، أو اختصارا نقول لاشتغال المحل. أرجو أن يكون قد وصلت هذه المعلومة. طيب نعم رأيت أخي، ممتاز جيد، نعم رأيت أخي، أحسنت يا بشير، نعم يا إمام خواجة، ممتاز أيضا. لا لا لا لا، لا يمكن أن نقول كتابي مفيد، لا يمكن، لا يمكن أن تنطق بهذا، لا يمكن أن تقول كتابي مفيد. هو الأصل أن تقول كتابي لأنه مرفوع بالضمة، لكن لا يمكن، انشغل المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم، فلا يمكن. يعني نحن دائما في الكلمات حينما نخرجها لابد أن يكون هناك انسجام وترابط في الكلمات، فلا يمكن أن تقول كتابي مفيد حتى يثقل عليك هذا الكلام، فلا يمكن أن تقول كتابي، تقدر عليه هذه الضمة، والمانع من ظهورها طبعا لا يمكن أن تظهر، فالمانع من ظهورها ماذا؟ هو انشغال المحل أو محلها بحركة مناسبة. نعم، لا لا لا، تظهر الياء إذا كان الاسم منقوصا، مثل رأيت القاضية، هذا شيء آخر غير هذا، غير كتابي. نعم نعم، طيب إذن نعود الآن نقول، وعودا على بدء، فالإعراب أدار النحو حقيقة، وعليه تكون القواعد، إذ إن النحو برمته يتحدث عن العامل والمعمول، فكان الإعراب وجهة النحو ومرمى هدفه. وما دام الحديث عن الإعراب كما قلنا، فهذا يعني اقتصار الحديث عن نوعين من الكلمات، الاسم والفعل. الله أعلم، والله لا ندري ما موضوع الصوت. الاسم والفعل فقط هما اللذان يدوران حول موضوع الإعراب وموضوع البناء، أما الحرف فهو مبني أبدا. نلاحظ الآن حتى يعني نخرج ب يعني قانون بسيط ورائع، هو هذه من باب القواعد، نقول الأسماء كلها معربة إلا هنا استثناء حتى يستقيم بنا الأمر، لأننا قلنا أن الاسم منه المعرب ومنه المبني، منه المعرب ومنه المبني، فالأسماء كلها معربة إلا ماذا؟ إلا الضمائر، وسوف نعرج عليها إن شاء الله في وقتها. إلا الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة ما عدا المثنى منها، والأسماء الموصولة ما عدا المثنى منها، وأسماء الأفعال، وبعض الأسماء المبنية مثل أمسي وسيبويه إلى آخره. نعم، نكتبها حتى يستقيم من الموضوع، ثم ننطلق معكم إلى الأسئلة التي أردتم الآن. نقول الأسماء، نعم، لا ليس شرطا، ليس شرطا أخي الكريم محمد أو هذا الاسم، ليس شرطا أن نقول أن الأسماء كلها مبنية إلا الأسماء، لا لا لا لا لا لا، الأسماء كلها معربة إلا ماذا؟ ليس الأعلام فقط، لا لا لا، هناك الضمائر هذه مبنية، هناك أسماء الشرط، أي اسم شرط تجده فهو مبني، أي ضمير تجده فهو مبني، أي اسم استفهام تجده فهو مبني، أي اسم إشارة تجده فهو مبني، إلا المثنى، إلا المثنى، وأي اسم موصول تجده فهو مبني، إلا المثنى، وأي اسم فعل تجده فهو مبني، إلا ماذا؟ إلا أسماء الأفعال. وأي اسم، كل الأسماء مبنية. أيضا هناك بعض الأسماء، يعني هي سماعية ومقتصرة، أسماء معدودة، تمام، هذه تكون مبنية، نحو سيبويه وخمارويه وحذامي، نعم أحسنت، وقطامي وغيرها من الأسماء المبنية. مثلا نقول أسماء شرطي من جد وجد، وابن، نعم، ابن راهويه وابن خالويه، نعم، من يسأل عن الشرط نقول من جد وجد، هذا من اسم شرط مبني، وأسماء الشرط كلها مبنية، انتبه، أسماء الشرط كل، أنت ضع في بالك هذا حتى يستقيم بك الأمر، انتبه معي، ضع هذا في بالك. انظر الآن ما كتبت الأخت سديم هنا، كل الأسماء، يعني انظر معي، أنت اجعل هذه يعني في نظرك، كل الأسماء معربة إلا هذا السطر الآن الذي نكتبه أو الذي مكتوب أمامك. أي اسم تجده فهو معرب، إلا ماذا؟ إلا الضمائر، يعني أي ضمير فهو مبني، أي أسماء إشارة فهي مبنية إلى المثنى. نعم، أنا أتحدث من نعم، أسماء الأفعال مبنية أخي الكريم، أسماء الأفعال مبنية كلها، كل أسماء الأفعال مبنية، هيهات، صه، أوف، آه، كخ، وغيرها من أسماء الأفعال، أي اسم فعل فهو مبني. وصلت؟ إذن هذا ما يخص الأسماء. نحن قلنا عندنا شيئان حتى يعني تعرفوا الموضوع، الموضوع هو عن الاسم والفعل والحرف. الحرف انتهينا منه، كل الحروف مبنية، أي حرف تجده فهو مبني. ما الذي بقي معي؟ بقي معي الاسم والفعل. إذن عندنا اسم وفعل، عندنا اسم وعندنا فعل، الأسماء منها المبني ومنها المعرب، والفعل منه المبني ومنه المعرب. إذن نأخذ الأسماء الآن، الأسماء كلها معربة إلا ما جاء في سطر سديم هنا، تمام؟ الأسماء كلها ماذا؟ معربة إلا بعض الأسماء، وهي الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصول، أيضا أسماء الأفعال، وبعض الأسماء المسموعة المتفق عليها كسيبويه وأمسي وحذامي وغيرها. من ناحية الأسماء ما الذي بقي معي؟ بقي معي الأفعال. الأفعال على ثلاثة أصناف أو أقسام كما اتفقنا، هناك الماضي، هناك المضارع، هناك الأمر. خذوها الآن كقاعدة، الماضي والأمر مبنيان أبدا، أي فعل ماض فهو مبني، وأي فعل أمر فهو مبني. ما الذي يبقى عندي من الأفعال؟ يبقى عندي الفعل المضارع. الفعل المضارع يعرب ويبنى، الفعل المضارع يعرب ويبنى. إذن هكذا أظن الأمر قد وصل إن شاء الله إلى استقرار ما. وصلت إن شاء الله؟ نعم. الفعل الأفعال ثلاثة، الفعل الماضي والفعل الأمر وفعل المضارع. الفعل الماضي دائما مبني، وفعل الأمر دائما مبني، أي فعل أمر تجده أمامك فهو مبني، وأي فعل ماضي تجده أمامك فهو مبني. إذا وجدت فعلا مضارعا، إذا وجدت فعلا مضارعا فثق أنه يعرب ويبنى، يعني يكون معربا ويكون مبنيا، ولكن هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في تفصيلنا للأفعال، لأننا لم نفصل بعد في الأفعال. إلى هنا انتهينا من درسنا ولله الحمد والمنة، وأرجو أن يكون قد وصل إليكم بشكل سلس وبشكل سهل وليس فيه صعوبة. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ظفار لعلوم اللغة العربية.